بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، حديثنا اليوم يتكرر مع طلاب العلم في كل بحث تطبيقي. يتحدث الإمام ابن هشام رحمه الله في هذا الكتاب الممتع شرح شذور الزهر عن الفعل المضارع المنصوب. وتعلمون حين أقول فعل مضارع لا يخلو تطبيق إعرابي من حديث عن الفعل المضارع، لا يخلو. معناها دراستنا في هذا اليوم دراسة مهمة لا تهم، ولا بد لطالب العلم المبتدئ أن يلم بهذا البحث. لماذا؟ في القرآن الكريم مئات الأفعال بصيغها المتنوعة. هنا أقول أمامي فعل مضارع، وكلمة مضارع أيها الأكارم بمعنى مشابه. فعل مضارع أي مشابه لاسم الفاعل. أنت تكرم الضيف. قال من أين جاءت التسمية فعل مضارع؟ قال لأنه يشبه اسم الفاعل. أنت مكرم الضيف، يشبهه في الحركات، يشبهه في السكنات، حركة وسكنات هذا من حيث الوزن، يشبهه في الدلالة على المعنى، يشبهه في العمل، يشبهه في الزمان، يشبهه في دخول لام التوكيد. يعني من حق الطالب أن يسأل ما معنى فعل مضارع، ونملي هذا الدرس على طلابنا في الصف الرابع والخامس والسادس. ما معنى فعل مضارع؟ أي فعل مشابه لاسم الفاعل. ومن هنا جاء إعرابها. الأسماء معربة والأفعال مبنية. طيب لماذا بني المضارع؟ قال لشبهه بالاسم. واضح. أنت تكرم الضيف، أنت مكرم الضيف. لاحظوا المشابهة، مشابهة تامة أم لا؟ مشابهة تامة أيها الأكارم. حين أجد مئات الأفعال في القرآن الكريم بصيغة المضارع، هذا المضارع له حالات. المضارع المرفوع، وقد تعود طلابنا حين نقرأ يؤمنون بالغيب، تعود الطلاب على الإعراب الآتي: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. كلام صحيح. الآن ماذا يقابل مضارع مرفوع؟ يقابله المضارع المنصوب والمضارع المجزوم. درسنا عن المضارع المسبوق بناصب. ماها أنا بأمس الحاجة إلى معرفة أدوات الناصب أم لا؟ النواصب: أن أم الباب، لن، كي، إذا. هذه الأدوات الناصبة. سيتوسع بعد قليل الإمام ابن هشام مع كلمة أن، تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة. يبين لنا كلمة كي لها عدد من الاستعمالات، قد تكون جارة، كي قد تكون جارة حرف جر. درسنا مضارع منصوب، سيفسر هذه الأمور بغاية الدقة. واضحة إلى الأكارم؟ قال: ثم قلت والمضارع بعد ناصب، وهو سيبين لنا الأدوات الناصبة، لن أو كي المصدرية مطلقا. سيفسر ما معنى كلمة مطلقا، يعني كلمة لن إذا دخلت على المضارع لا بد من نصبه. كلمة مطلقة لا تتجرد من العمل، يعني لا يتخلف النصب من لن، ولا يتخلف النصب من كلمة كي. وإذا هذا الدارج إن صدرت أمامي كلمة إذا في الكتاب من الآن نريد أن نكتبها بالنون من الآن. درسنا أن فعل مضارع منصوب بأن، لن، كي، إذا. إذا من الآن نريد أن نكتب كلمة إذا العاملة بالنون حتى ننتهي من خلافات القدامى. قال إن صدرت، ترد إذا أول الكلام. لو جاءت واسطة الكلام يعني جاءت بين متلازمين سيلغى عملها. قال إن صدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا أو بعد أن المصدرية، لن هذه الأدوات الماضية متى ينصب؟ بعد لن، بعد كيف، بعد إذا، بعد أن المصدرية. سيعطينا بعض الشواهد نقيس عليها كل شواهد القرآن. نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. أين الشاهد؟ أن يغفر، يغفر مضارع منصوب بأن، علامة نصب الفتحة الظاهرة، نعم، والفاعل هو لي جار مجرور بعد قام بيغفر خطيئتي مفعول به. قال كلمة أن المصدرية إن لم تسبق بعلم مادة علم ويعلم، نحو علم أن سيكون منكم مرضى. كيف قرأت كلمة سيكون بالرفع؟ هل أثرت كلمة أن؟ إذن سأجد لكلمة أن منحا آخر، سأجد لكلمة أن منحا آخر. ما المنحى؟ أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة لا تدخل على الفعل، فليس لها اسمها ضمير الشأن. إذن علم أن سيكون منكم مرضى، علم في الماضي، أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن، السين حرف دال على الاستقبال، يكون مضارع ناقص مرفوع، منكم جار مجرور متعلق بخبر، مرضى اسم يكون. قال فإن سرقت بظن فعل أفعال أظن، فوجهان معناها أمامي احتمالات عربية، نعم، كقوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة، وحسبوا أن لا تكون فتنة عملت أن. ما القراءة الثانية؟ وحسبوا أن لا تكون فتنة، أنه لا تكون، والقراءتان متواترتان. هذا المتن قال وأقول هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشر، متى المنصوبات واسعة لا، وهي فضل العمدة معلومة مبتدأ وخبر فعل وفاعل، أما المنصوبات فضل واسعة. وأقول هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشر وهو الفعل المضارع التالي ناصبا، والنواصب أربعة: لن، وكي، وإذا، وأن. بدأ بالتفصيل. فأما لن، هذه الفاء ما إعرابها؟ تفريع. أحسنت، هذه إعرابها فاء الاستئناف عنوان عام، فاء الاستئناف عنوان عام. تحت الاستئناف ما يقرب من أربعين غرضا، غرض من الأربعين فاء التفريع تسبق بإجمال، نعم، والله خلق كل دابة من ماء، عموم أم لا، فمنهم من يمشي على بطنه، ما نوع الفاء؟ الاسم الأهم استئناف، الاستئناف عنوان عام، تحته تفريع ما شاء الله. فأما لن فإنها حرف بالإجماع، لاحظوا نبين لنا هذا، هذه الأداة حرف، هذه الأداة اسم، فإنها حرف بالإجماع. هنا أقول إجماع أهل البصرة، الكوفة، كل علماء النحو، وهي بسيطة. ما معنى كلمة بسيطة في مصطلح علماء النحو؟ يوجهون أنظارنا نحو كل أداة، يقولون هذه الأداة بسيطة يقابلها مركب. كلمة لولا، لولا ما نوعها؟ يا سلام، مركبة من لو كلمتنا. أما كلمة لن قال هي حرف بالإجماع وهي بسيطة. سيبرز لنا تفردات علماء النحو، فلان يرى أنها مركبة، بين لي التركيب. فلان يرى أنها مركبة، بين لي التركيب أيضا. وهل نأخذ بهذا التركيب الآن أم نعفي أنفسنا من هذه الاستطرادات التي ليس وراءها طائل بصراحة؟ قال وهي بسيطة، خلافا للخليل إمام أهل النحو في زعمه ماذا قال؟ أنها مركبة من لا، لا النافية وأن الناصبة. معناها تصور الخليل بن أحمد، تصور كلمة لن من لا أن، لا تفيد النفي وأن تفيد الاستقبال، لا أن، لا أن، لا أن، لا أن. كثر استعمال العربي بهذه الأداة فماذا فعل؟ حذفها. كلمة في زعم الهدي ضعيف لرأيه. لا لا قول. كلمة زعم قال تفرد ظن. هذا توجيه الإمام الخليل إمام أهل البصرة. قال وليست نونها مبدلة من ألف، خلافا للفراء إمام أهل الكوفة بعد الكسائي في زعمه أن أصلها لا. واحد، أصل كلمة لن أصلها لا لا لا لا، ثم أبدلت الألف نونا. هذا ليس وراءه طائل. نعم، واضحة إلى التالي. إذن يريد ابن هشام أن نقول إن كلمة لن بسيطة. أتانا برأي الخليل وأتانا برأي الفراء، كلاهما غير صحيح، نريد أن نتجاوز. ربما وجدنا بعض المفسرين يأخذ بآراء الخليل. الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله أخذ بآراء الخليل، كل آية فيها كلمة لن، قال انظر إن أصلها لا الدالة على النفي وأن الدالة على الاستقبال. هذا رأيه، يعني هنا لا نفتي، يعني ما عندي رأي في النحو حلال أو حرام، لا، احتمالات إعرابية. وهي دالة على نفي المستقبل. ماذا أعطاني؟ أعطاني المعنى مع الزمان. كلام رائع الله. ماذا قال؟ دلالتها على ما تدل كلمة لم، على ما تدل كلمة لم. لاحظنا الدلالة في القرآن حين تحدى البيان القرآني العرب، قال له فإن لم تفعلوا، متى؟ في الماضي. ولن تفعلوا، ماذا قال ابن هشام؟ وهي دالة على نفي المستقبل. كلام رائع، كلام رائع. وعاملة النصب دائما. استقرئوا آيات القرآن الكريم، كل آية فيها لن مباشرة بعدها المضارع منصوب، أبدا أبدا ما تخلى، بخلاف غيرها من الثلاثة. أنت كلمة أن تتوجه توجها آخر، كي تتوجه توجها آخر. نعم، فلهذا قدمتها عليها في الذكر من أجل هذه الخصوصية. قال الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. أين الشاعر؟ لن نبرح. متى؟ بالمستقبل. نبرح، النصب واضح أم لا؟ واضح. لن نبرح عليه عاكفين. فلن أبرح الأرض، فلن أبرح الأرض متى؟ المستقبل. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ شاهد بكلمة لن يقدر عن في المستقبل فيما تطاول من الأيام والعمر، هي كلمة المستقبل. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ الجواب بلى. إذن الشاهد بدأ في كلمة أيحسب، هذا اسمه استفهام إنكاري. البلاغة ما اسمه؟ استفهام إنكاري، يعني هذا مردود، إياك أن تظن كذا. أيحسب؟ يحسب يمس الحاجة إلى تتمة. الإنسان فاعل، المصدر المؤول، سد مسد مفعولي يحسب المصدر. الآن أن مخففة من الثقيلة، أن معربها مخففة من الثقيلة، أصلها يحسب الإنسان أنه. عندنا فائدة في هذا الدرس وفي غيره، إذا خففت أن خبرها جملة، إذا خففت أن ما شكل الخبر؟ جملة. هنا أين الخبر؟ لن نجمع عظاما. أحسنت. ما الجواب؟ بلى. من أين أخذنا دلالة بلى وأنها حرف جواب؟ قال ترد جوابا لاستفهام منفي. من هنا. أيحسب؟ أيحسب؟ ألست بربكم؟ ما الجواب؟ قالوا بلى. ألست بربكم؟ في القرآن الكريم وردت كلمة بلى في 22 آية. ما رأيكم؟ في الإعراب حرف جواب. في اختصار القرآن الكريم قد يحذف ما بعد بلى، هذا من أجل الاختصار، يحذف ما بعد بلى. لماذا؟ لوضوحه في هذه الآية. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. معرف قادرين حال. ما المحذوف؟ صحيح. ما المحذوف؟ أمامي جملة محذوفة. بلى نجمعها، نجمعها قادرين، هذه جملة محذوفة. قال وأن في هاتين الآيتين مخففة من الثقيلة، وأصلها أنه وليست الناصبة، لأن الناصبة لا يدخل على الناصب. هذه قاعدة بديهية، الجار لا يدخل على الجار، حرف الجر. حتى الجار في حياتنا لا يدخل على الجار إلا بإذنه. الجار لا يدخل على الجار، يعني لا يدخل حرف جر على حرف جر. حرف ناصب لا يدخل على حرف ناصب. فعل لا يدخل على فعل. فعلات على فعل. واضح أيها الأخوة؟ إذن مهمتنا أن نجمع آيات القرآن التي فيها كلمة لن في غاية السهولة. الآن كلمة كي، قالوا أما كي فشرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية. ما الفرق بين كي مصدرية وكي تعليلية؟ هنا قول كي مصدرية ترتبط مباشرة بالفعل، وحين أقول كي تعليلية معناها هي حرف جر. كي التعليمية حرف جر بمعنى اللام. كي هل تنصيب؟ لا، كي التعليمية كي التعليمية لا تنصرف لأنها بمعنى اللام بمعنى اللام التعليم. ذلك القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم. اللام واضحة أم لا؟ هذه لام التعليم. كي هي الناصبة. هذا درسنا. لا تأسوا لا نافية. تأسوا مضارع منصوب بك. قال ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لاحظوا اللام لام التعليل واضحة أم لا؟ هي الجارة. أين جرها؟ جرها بالمصدر المؤول كي وما بعدها في تأويل مصدر نجمي. لكي لا يكون، ما الذي نصب يكون؟ كلمة كي جاءت مصدرية. نعم لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لا يكون مضارع ناقص حرج اسمها. قال فاللام جارة دالة على التعليل وكي مصدرية بمنزلة أن لا تعليلية. إذن وكي مصدرية بمنزلة أن لا تعليلية. ما إعراب لا؟ أحسنت أحسنت حرف عطف. ما إعراب كي؟ وكي مصدرية مبتدأ. أحسنت هذا اسمه إسناد لفظي. كي مبتدأ مصدرية خبر. أحسنت والخبر مرفوع أم لا؟ لا تعليلية. لماذا سألت هذا السؤال؟ قد يتصدى أحدكم للتدريس غدا. تمام كيف يضبط الكلمات؟ لأن الجار لا يدخل على الجار. لاحظنا قبل قليل ماذا قال؟ الناصب لا يدخل على الناصب. والآن ماذا قال؟ لأن الجار لا يدخل على الجار. قال ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جئتك كي أن تكرمني. ما الغريب علينا؟ وجود أن وأن أم الباب. أن أم الباب. تمام ذلك قال ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو جئتك كي أن تكرمني. العمل لمن؟ العمل لأن. كي صارت إيه؟ يعني لمن؟ ضعوا بدلها اللام. نعم لماذا إذ؟ ماذا أدت كلمة إذ؟ التعليم. أحسن إذ لا يدخل. إذ هنا تعليمية. يعني حتى من واجبنا أن نعرض عبارة المؤلف. كلام رائع. إذ لا يدخل الحذف المصدري على مثله. للثالث صار. ومثل هذا الاستعمال كأن سائلا يسأل هل يجوز أن نقول كي أن؟ قال مثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر. الشاعر يتحكم به وزن يتحكم به قافية. ذلك قدام العلماء منهم سيبويه هنا درس النحو خصص القسم الأخير من كتابه كتاب سيبويه أم الكتاب نحوي عندنا خصصه ليظهر لنا الضرائر الشعرية. بعده خصص العلماء كتبا. أصور كتاب سيبويه ما خصص لكن كتابه متكامل من الأول النحو. في نهايته أفرد لنا ماذا؟ أفرد لنا قسما خاصا سماه الضرائر الشعرية. وكل من جاء بعده استمد منه هذه المادة الرائعة. علماء خصصوا الضرائر بكتب. عندنا علم اسمه القزاز القيرواني. الإمام القزاز القيرواني ألف كتابا في الضرائر. أندلسي هذا العالم. لدينا عالم اسمه ابن عصفور الإشبيلي. ابن عصفور الإشبيلي من كبار علماء الأندلس أيضا أفرد كتابا للضرائر الشعرية. عندنا عالم من علماء العراق اسمه محمود شكري الألوسي، محمود شكري الألوسي ألف كتاب سماه الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر، الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر، مجلد واحد. جمعوا لنا بهذه الكتب مزايا الضرورة الشعرية، كتب قيمة بكاملها، قيمة جدا. قالوا مثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر، ما دليلك؟ قال كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع، فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن، ماذا فعل الشاعر؟ كي زائد ما الصلة المؤكدة، ما صلة مؤكدة، أن حرف ناصب مصدر، تغر مضارع منصوب بأن لأنها أم الباب، وتخدع طبعا وتخدع معه. قال ولا يجوز في النثر خلافا للكوفيين، لو أبرزوا لنا شواهد علماء الكوفي، لو أبرزوا لنا شواهد من القرآن من الحديث لكنا إيه؟ فكان ابن هشام أولى الناس بتسجيلها. وتقول جئت كي تكرمني، فتحتمل كي في هذا التعبير، جئت كي تكرمني فتحتمل كي أن تكون تعليلية جارة والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة لأنها أم الباب، لن لا تحذف، كي لا تحذف، إذا لا تحذف، تحذف أن لأنها أم الباب، وأن تكون مصدرية ناصبة. إذا أمامي احتمالات في هذا المثال، جئت كي تكرمني، إما أن تكون تعليلية سنقدر بعدها عاملا، قالوا وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لام جر مقدرة. قال ابن هشام وقولي مطلقا راجع إلى لن وكي المصدرية، فإن النصب لا يتخلف عنهما. هذا أسلوب القرآن، كل آية فيها كلمة لن، ما بعدها مضارع منصوب ما تخلف، وكذلك كلمة كي. قال ولما كانت كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية وغير ناصبة وهي التعليلية أخرتها عن لن، عن كأن سائل يسأل نريد يا ابن هشام أن نتبين منهجك، لماذا قدمت هذه الأداة عن غيرها؟ هذا منهج ابن هشام في التأليف. وأما إذا، وأما إذا، كلمة إذا في القرآن الكريم لو سألتكم سؤالا يعتمد على حفظكم بالقرآن الكريم، سؤال يعتمد على حفظكم بالقرآن الكريم، أريد منكم آية قرآنية جاءت فيها كلمة إذا وهي موضوع درسنا، موضوع الدرس إذا، جاء بعدها الفعل المضارع المنصوب، فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سورة الإسراء. درسنا عن مضارع منصوب، والآية فإذا لا يلبثون، فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ما السؤال؟ هذا مضارع مرفوع أم لا؟ شاهد آخر. إذا لذهب كل إله، إذا لذهب، ذهب فعل ماضي، درسنا إذا لابتغوا ابتغوا فعل ماضي يا أيها الأكارم لن ترد لن ترد إذا الناصب في القرآن الكريم في القراءات المتواترة لا من السبعة ولا من العشرة ولا من القراءات الأربعة عشرة واضح لم ترد. طيب ماذا نفعل في هذه الآية الآية التي ذكرها الأخ الكريم؟ فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ماذا نفعل؟ جاءنا رأي قديم رأي قديم للإمام الفراء رحمه الله إمام أهل الكوفة قال كلمة إذا هنا أصلها إذا الشرطية ما أصلها إذا الشرطية من أين جاء هذا التنوين؟ قال بعدها فعل محذوف بعدها فعل الشرط المحذوف وتسبق بشرط ظاهر أو مقدر. يا الله الكلام الرائع كلام من؟ كلام الإمام الفراء أذكره لأنه مهم. ماذا قال؟ إذن في هذه الآيات تقارب العشرين أو أكثر تستطيعون إحصاءها أنتم بدقة وسهولة أظن تستطيعون إحصاء الآيات التي فيها كلمة إذن. ما جاءتني قراءة قرآنية متواترة حذفة جاءت ناصبة لا سيدنا أبي بن كعب سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ فإذا لا يلبثوا خلافة إلا قليلا نعم سيدنا أبي وسيدنا عبد الله بن مسعود منها في قراءة هذين الصحابيين الجليلين ما إذا عامل أم لا وأرجو أن تتأكدوا من هذا إن شاء الله وأرجو أن تتأكدوا تمام ونجمع الآيات القرآنية للدرس القادم إن شاء الله وسجلوا كل صعوبة في هذا البحث خاصة في مضارع المنصوب اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في حياتكم يا سيدي.